بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا باب الحيض. والحيض في اللغة السيلان، قال: حاضت الشجرة إذا سال ماؤها. والحيض دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة في أوقات معلومة. هذا تعريف الحيض: دم طبيعة وجبلة يخرج مع الصحة من غير سبب ولادة، فذاك هو النفاس. ثم نقول: في أوقات معلومة. في أوقات معلومة. الحيض: قال: لا حيض قبل تمام تسع سنين. قبل تمام تسع سنين، فلو رأت الفتاة دما وهي في سن الثامنة أو في أول التاسعة أو في آخر التاسعة قبل تمامها، فإن هذا الدم لا يكون دم حيض، إنما يقال دم فساد أو دم استحاضة. ودم الفساد لا يمنع الصلاة، لا يمنع الصلاة ولا يوجب الغسل. لا حيض قبل تمام تسع سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. اعتمدوا على التجربة والحس ومشاهدة أحوال الناس، قالوا: ما علمنا امرأة حاضت قبل تسع سنين. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وهذا روي موقوفا ومرفوعا، والموقوف أخرجه الترمذي والبيهقي معلقا عن عائشة رضي الله عنها. وقال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. كيف تكون جدة ولها 21 سنة؟ احمله على هذا أنها حاضت وهي بنت 9 سنين وتزوجت سنة أصبح لها 10، ثم أنجبت بنتا، وهذه البنت أضف لها 10، والمولود الذي بعده يكون هو الحفيد. إذن يمكن أن يكون، وهو يقول رأيته، يعني هذا بالفعل رأى جدة لها 21 سنة، فتكون حاضت على 9 سنين. إذن لا حيض قبل تمام 9 سنين ولا بعد 50 سنة. فإذا أتمت المرأة 50 سنة بالساعة باليوم، فما بعده إذا نزل الدم بعده فليس حيضا على المذهب، إنما يكون دم فساد، دم استحاضة. لا حيض بعد 50، لقول عائشة رضي الله عنها: إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد. وهذا الأثر لم أقف على من خرجه. هكذا قلنا أن هذا الدم بعد الحيض بعد 50 ليس دم حيض، دم فساد. ودم فساد ماذا قلت؟ لا يمنع الصلاة ولا يوجب الغسل. وعنه، عن الإمام أحمد، رواية يقول فيها: إن تكرر بها الدم فهو حيض إلى 60. معنى التكرر عند الحنابلة أن يتكرر 3 أشهر، لأنه لو مرة واحدة يكون عندنا احتمال، لكن لو ثبت في 3 أشهر ينزل الدم عليها وهي قد جاوزت 50، فعلى هذه الرواية إذا تكرر الدم فنحكم بأنه دم حيض. المؤلف يقول: وهذا أصح، لأنه قد وجد في الطبيعة من يتكرر دمها بعد 50، قاله في الكافي. ومذهب الشافعي رحمه الله أن الحيض إلى ما أدري أن حيض إلى 60 مذهبه. المهم الآن مسألة من جاوز دمها، مسألة من جاوز دمها 50، مسألة من جاوز دمها 50 من الحنابلة من يقول نعامل هذا الدم معاملة المشكوك فيه. انتبهوا لهذه المسألة، لأنه مع اضطراب الحيض في هذه الأزمنة، ولماذا اضطرب الحيض في هذه الأزمنة؟ مما تتناوله النساء من موانع الحمل، الحبوب واللولب وغير ذلك يسبب في أغلب الأحيان اضطراب الحيض. فقد تأتيك حالة تحكم وتقول هذا دم مشكوك فيه، وعندنا أمثل على هذا، وهذا مثال. الدم الذي بعد 50 مشكوك فيه كما ذكر ابن عوض في حاشيته. والمشكوك فيه ماذا نقول؟ المشكوك فيه نقول تصوم وتصلي وتقضي المفروض، تصوم وتصلي. الصلاة واضح لأن الصلاة فريضة، فتصلي، فلو كانت طاهرة فالصلاة عليها واجبة، ولو كانت حائضا فنحن أمرناها بالصلاة احتياطا. التعليل يقول لأن وجوبهما الصوم والصلاة، صوم مفروض، لأن وجوبهما متيقن فلا يسقط بالشك. نحن نشك في هذا الدم، هل هو حيض فنمنعها من الصلاة، أو دم فساد فيلزمها الصلاة؟ فوجوب الصوم صوم رمضان ووجوب الصلاة متيقن، وهذا الدم مشكوك فيه فلا يسقط المتيقن بالمشكوك فيه. طب ماذا تعمل؟ ثم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الحائضة لا تقضي الصلاة، المرأة الحائضة لا تقضي الصلاة، لكن المرأة هذه نأمرها أن تقضي الصوم. فالمشكوك فيه لو دخل عليها رمضان مثلا هذه المرأة فيقال لها صومي ويلزمك قضاء الصوم، وهذا هو الأحوط للعبادة، وصلي ولا يلزمك قضاء الصلاة، لأنه لو كنت طاهرة في الصلاة تمام، ولو كنت حائضا صوم رمضان وتقضي. طيب هذا في أول الثلاثة أشهر بعد تمام الخمسين؟ هذا بعد تمام الخمسين، لا ليس بقيد التكرر. هذا قلت أن بعض الحنابلة يقول نعامله معاملة المشكوك فيه. لا حيض قبل تمام 9 سنين، ولا بعد 50 سنة، ولا مع حمل. فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد. أعطاك الآن قاعدة أن الحامل ما دام ثبت أنها حامل فأي دم ينزل عليها فليس حيضا بل هو دم فساد. هذا محل خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو المذهب أن الحامل لا تحيض، الدم النازل على الحامل هو دم فساد، إلا الدم الذي قبل الولادة بيوم أو يومين بأمارة كألم الطلق، فهذا نفاس. تستطيع أن تقول كل دم تراه الحامل فهو دم فساد إلا ذاك الدم الذي قبل الولادة بيوم أو يومين إذا وجدت أمارة كالطلق أو الألم. فإن رأت الحامل دما فهو دم فساد، لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، حتى تستبرئ بحيضة، لا ولا حائل حتى تستبرئ بحيضة. فدل على أن الحيض، يقول يعني تستعلم براءتها من الحمل بالحيض. كيف نعرف الآن أنها ليست حاملا؟ إذا حاضت. وهذا معناه ماذا؟ أنها إذا كانت حاملا فإنها لا تحيض. قال فدل على أنها لا تجتمع معه، لا تجتمع الحيضة مع الحمل، الآن هو يبيح وطأ الإماء، فيقول إذا كانت الأمنة حاملا فلا توطأ حتى تضع الحمل، لا تسقي ماءك زرع غيره، وإذا كانت الأمة ليست حاملا فلا توطأ مباشرة، تستبرأ بحيضة نتركها فترة حتى تحيض، فإن حاضت دل على أنها ليست حاملا، فقد جعل الحيض دليلا على براءة الرحم من الحمل، ودل على أن الحيض لا يجتمع مع الحمل. وهذا يقوله الأطباء، إن الحامل إذا حملت فإن الدم يجتمع ويكون غذاء للولد ولا ينزل، إذن فيكون الذي ينزل عليها من المجهود والتعب يكون دم عرق، وهو استحاضة، دم فساد. وأقل الحيض يوم وليلة، يوم وليلة، ما معنى هذا؟ معناه لو أن امرأة نزل عليها الدم ساعة واحدة ثم توقف فنقول هذا ليس حيضا، لو نزل عليها يوما فقط وليس يوم وليلة، 10 ساعات دم ثم انقطع، هي أول ما ينزل عليها الدم تتوقف عن الصلاة، لكن بعد 10 ساعات توقف الدم تماما، فنقول ماذا؟ نقول ما سبق ما حكمه ليس حيضا. فماذا يعني هذا؟ أنها تقضي الصلاة. إذن أقل الحيض يوم وليلة. الإمام مالك عنده أقل الحيض ولو دفعة واحدة، وشيخ الإسلام يختار هذا، أنه لا حد، حيث لا حد لأقله، يمكن ينزل الدم يوما أو أقل من يوم. لكن انتبهوا، الحيض لا يكون قطرات، يعني بعض النسوة يسأل تقول المرأة تنزل قطرة قطرتين، الحيض لا يكون قطرات. جاء في أثر عن علي أن الحيض ليس كالذي كرعاف الديك، أو ليس كالرعاف، فلا يكون قطرة أو قطرات، إنما الحيض دم يسيل. فلو رأت المرأة قطرة قطرات فإن هذا يكون غالبا من الإجهاد والتعب ولا يكون حيضا. أقل الحيض يوم وليلة، لأن الشرع علق على الحيض أحكاما ولم يبين قدره، لم يبين مدة الحيض، فعلم أنه رده إلى العادة، عادة الناس، كالقبض، اشترط القبض في من باع، أن اشترى مبيعا فلا يبيع حتى يقبضه، والحرز، ولم يحدده فرجعنا إلى العرف. قال وقد وجد حيض معتاد يوما ولم يوجد أقل منه. إذن مستندهم في كون الحيض لابد أن يكون يوما وليلة هو عرف الناس وعادات النساء، إنه لا يوجد حيض حقيقي أقل من ذلك. قال عطاء رأيت من تحيض يوما وتحيض 15، هذا أورده البخاري في صحيحه معلقا، ووصله الدارمي بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح، رأيت من تحيض يوما وتحيض 15. وقال أبو عبد الله الزبيري كان في نسائنا من تحيض يوما وتحيض 15 يوما، وفقهاؤنا يحملون هذا على ماذا؟ على يوم وليلة، يوم بليلته، أقله يوم وليلة، أكثره 15 يوما لما ذكرنا، أن هذا هو الموجود في عادات النساء وكلام عطاء السابق وكلام أبي عبد الله الزبير. ومعنى أن أكثره 15 يوما أي أن المرأة لو حاضت فاستمر دمها فزاد على 15 يوما قلنا هذه مستحاضة، ثم ننظر في الشهر الذي بعده نردها إلى عادتها إن كان لها عادة منضبطة وما زاد فهو استحاضة، فإن لم يكن لها عادة أرجعناها إلى التمييز بين الدماء بالعلامات، فإن لم تكن مميزة قلنا لها تحيضي 6 أو 7 والباقي يعتبر استحاضة، كما سيأتي معنا في فصل أو الكلام على المستحاضة. فالمهم أن أكثر الحيض 15 يوما معناه أن ما زاد على ذلك فليس حيضا، وهذا مذهب الجمهور في أن أكثر الحيض 15 يوما، وغالبه 6 أو 7، غالب حيض النساء 6 أو 7، وسنحتاج إليه في المستحاضة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز نرجعها إلى غالب الحيض، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء. إن هذا غالب النساء، كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. هذا الحديث قال صححه الترمذي. إذن غالب الحيض 6 أو 7، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. وهذه مسألة مهمة، أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. فلو أن امرأة مثلا رأت دما 5 أيام، ثم بعد 5 أيام رأت دما آخر، فهذا الدم الثاني لا تقول أنه حيض جديد، بل هو سيضاف إلى الدم الأول، ونجمع المجموع ونرى هل تجاوزت 15 أو لا. لكن مثال آخر، حاضت 5 أيام ثم طهرت 2 أسابيع ثم جاء دم جديد، فهذا حيض جديد، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. 13 يوما، وسنذكر مسألة تلفيق الدم هذا قريبا إن شاء الله. أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. احتج أحمد رحمه الله بما روي عن علي رضي الله عنه أن امرأة جاءت وقد طلقها زوجها، فزعمت أنها حاضت في شهر 3 حيض، فقال علي لشريح: قل فيها. فقال شريح: إن جاءت بينة من بطانة أهلها ممن يرضى دينه أمانته فشهدت بذلك، وإلا فهي كاذبة. فقال علي: قالون، أي جيد بالرومية. قال: وهذا اتفاق منهما، من علي وشريح، على إمكان 3 حيضات في شهر، ولا يمكن إلا بما ذكر. ما هو الذي ذكر؟ أن يكون أقل الطهر 13 يوما وأقل الحيض 1 يوم وليلة. واحسب حاضت الحيضة الأولى 1 يوم وليلة، ثم يوما يعني نقول، و13 فهذه كم؟ 14، ثم حاضت يوما فهذه 15، و13 فهذه 28، ثم حاضت يوما فهي 29، فقد تم لها 3 حيضات في شهر. فهذا دليلهم على أن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. وأثر شريح علي مع شريح أورده البخاري معلقا، أورده البخاري معلقا، وأخرجه الدارمي. والحافظ الفتح يقول: رجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل إنه سمعه من شريح فيكون موصولا، للتردد في سماع الشعبي، على يقصد من شريح، تردد في سماع الشعبي من شريح وليس من علي. طيب لا بس نحتاج مراجعة. إذن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وغالبه، أي غالب ماذا؟ غالب الطهر، غالب الطهر. بقية الشهر يعني تحيض 6 أو 7، ما يبقى بقية الشهر، بل وغالب الطهر غالبه بقية الشهر، لأن الغالب أن المرأة تحيض في كل شهر حيض، هذا الغالب، قد تحيض. هذه مسألة مهمة معنا في مسألة العدد، عدة الطلاق 3 حيضات، فتقول مثلا في شهرين تم لي 3 حيضات. نعم يمكن جدا إذا كان في شهر واحد يتم، ولا حد لأكثره، أي لا حد لأكثر الطهر، قد تبقى المرأة سنوات لا تحيض، بل بعضهن لا يحضن أصلا، لأنه لم يرد تحديده في الشرع: ومن النساء من لا تحيض. إذا لا حد لأكثر الطهر، لكن غالبا الطهر بقية الشهر. قال ويحرم بالحيض أشياء، يحرم بالحيض أشياء، منهم من يعدها تسعة، منهم من يجعلها 15 بالإجمال والتفصيل. منها الوطء في الفرج بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، هو موضع الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن. الآية تقول نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، فجعل والحرث هو موضع الولد، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن الممنوع هو الوطء في الفرج. ولحديث أيضا لحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، والنكاح هنا المراد به الوطء وليس العقد، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعليه فيجوز الاستمتاع بالمرأة الحائط فيما دون الوطء، فيما دون الوطء في الفرج. والحنابل يقولون يستحب أو يقول يسن ستره، إذن ستر الفرج إذن لأنه موضع فيه أذى وفيه. إذن يحرم بالحيض أشياء، الوطء في الفرج، وسيأتي أن فيه كفارة مع الإثم، والطلاق أي يحرم طلاق الحائض، وهذا طلاق بدعي مخالف لما أمر الله عز وجل، قال قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، معناه طلقوهن مستقبلات للعدة، بمجرد بعد الطلاق تبدأ في العدة، وهذا لا يكون إلا إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه. أما إذا طلقها في الحيض فإنها لا تبدأ في العدة بل تنتظر حتى تطهر من حيضه، وإذا طلقها في طهر جامعها فيه فإن هذا الطهر لا يحسب فتنتظر فيطول عليها العدة. الطلاق السني أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فطلقوهن لعدتهن أي مستقبلات العدة، لمجرد الطلاق تشرع في العدة. والحنابلة يستثنون في حرمة الطلاق الحيض إلا إذا سألته خلعا أو طلاقا على مال. يقولون لماذا؟ يقولون لأن المانع من الطلاق في الحيض هو ألا تتضرر بطول العدة، فإذا هي سألت فقد أدخلت الضرر على نفسها أو رضيت بالضرر لنفسها، يستثنون هذا. قال والصلاة يحرم بالحيض الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، ويترتب على هذا أنها لا تقضيها كما سيأتي، لا تقضي الصلاة حتى لو أحبت أن تقضي. قيل لأحمد في رواية الأثرم فإن أحبت أن تقضيها قال لا هذا خلاف أي بدعة، ليست القضية بالرأي وبالهوى، لو أحبت أن تقضي لا، الحائض يحرم عليها أن تصلي في الحيض ويحرم عليها أن تقضي، إن هذا ليس مشروعا. لما سئلت عائشة ما بال نقض الصوم ولا نقض الصلاة، قال أحرية أنت، كنا نحيض ولا نؤمر، فدل على أن الدين في حق الحائض ألا تقضي. أما لو قالت مثلا أنا أريد أن أستكمل ما فاتني، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم نقصان دينها من حيضها، فلو جاءت هي وقالت أنا أريد أن أكمل ديني وأصلي وأقضي فتكون مبتدعة، بل هذا الحديث يدل على أن هذا النقصان ملاحق لها ولازم لها. على النوافل لعل تؤجر لكن ما زالت لا تكمل، هي ناقصة الدين، ونقصان هي معذورة فيه، نقصان معذورة فيه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، أن زاد مثلا هذا العبد كلف بأعمال وأوامر فزاد دينه هذا لم يكلف بذلك. قال والطواف والصوم والصوم لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى، رواه البخاري. والطواف لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، اتفق عليه. لا يصح منها الطواف على المشهور الذي عليه الجمهور، أنه لا يصح منها الطواف. وقراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي، وسبق أنه ضعيف. ومس المصحف لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، نحن سبق في قراءة القرآن أن قلنا أن هناك من رخص لها في القراءة. واللبس في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، رواه أبو داود عن عائشة. وقلنا إن الجنب له أن يلبث في المسجد بوضوء، لكن ليس للحائض ذلك، ليس للحائض أن تقول أجلس في المسجد بوضوء، انتبهوا لهذا، فإن دخول الحائض المسجد ممنوع كما هو المقرر في المذاهب الأربعة ولا ينفعها وضوءها. أما الجنب فله أن يتوضأ ليبكث في المسجد، لأن بعض المتون تقول إنه من عليه غسل واجب له أن يلبث في المسجد بوضوء، هذا موهم، هذا موهم أن الحائض تفعل ذلك، هذا خاص بالجنب لا يصلح للحائض. قال وكذا المرور فيه، أي تمنع من المرور في المسجد إن خافت تلويثه، فإن أمنت تلويثه لم يحرم، لم يحرم ماذا؟ المرور وليس اللبس، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، رواه الجماعة عند البخاري، فأباح لها أن تدخل وتأتي بالخمرة من المسجد، هذا مرور وليس لبسا وبقاء. إذن الحيض يحرم أشياء، الوط والفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف، قراءة القرآن ومس المصحف واللبس في المسجد والمرور فيه إذا خافت تلويثة. ثم قال ويوجب الحيض، يوجب ثلاثة أشياء، يوجب ثلاثة أشياء، ويوجب الغسل أي إذا انقطع دمها، لقوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه، تغتسل بعد انقطاع الحيض أو تغتسل لمستحاضة بعد مدة عادتها أو بعد تمييزها أو بعد غالب الحيض كما سيأتي معنا إن شاء الله. يوجب الغسل والبلوغ، بمعنى أن الحيض نحكم به على أن الفتاة قد بلغت، إحدى علامات البلوغ بالنسبة للمرأة، المرأة تشارك الرجل في ثلاث علامات وتزيد عليه علامتين، تشاركه في ثلاث علامات من علامات البلوغ، بلوغ السن وهي خمسة عشرة سنة، ونبات الشعر الخشن حول القبل والاحتلام، فهذه ثلاث علامات مشتركة، ثم تزيد المرأة الحيض والنفاس، فهذا يدل على بلوغها. والبلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أوجب عليه، ليس المقصود أن الحائض تصلي، إنما الحائض أي البالغة، أوجب عليها السترة بوجود الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ. إذن الحيض علامة على التكليف، علامة على البلوغ. حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. الأمر الثالث حين يجيبه الحائض قال والكفارة بالوطء فيه، إذا وطأ في الحيض ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، كل هذا يلزم فيه الكفارة ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا. أما المكره فقالوا لأن هذا الوطأ يدل على نوع اختيار لها، وانتشاره انتشار ذكري يدل على نوع اختيار، يعني ليس مكرها إكراها تاما. وهي الكفارة دينار أو نصفه على التخيير، يخرج دينارا أو نصف دينار، والدينار هو مثقال الذهب وقدره 4 جرامات وربع، الدينار 4 جرامات وربع. لهذا نقول نحن في الزكاة نصاب الزكاة 20 مثقالا، أي 20 دينارا، اضربها في 4 وربع تصبح 85 جراما، هكذا أخذت الدينار أو المثقال 4 جرامات وربع الجرام. فهذه الكفارة هو مخير أن يخرج هذا القدر كله أو نصفه، يخرج الجرامين وثمن ثمن الجرام. قال لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة، وبعض الحفاظ يقول يرجح وقفه أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وكذا هي إن طاوعت، أي المرأة إن طاوعت زوجها فكذلك عليها الكفارة، إذن يكون عليه وعليها قياسا على الرجل. وكذا هي إن طاوعت يفهم منه ماذا؟ أن المكرهة لا كفارة عليها، فإذا أكرهت، لأنه كما قلنا الرجل تصور الإكراه فيه ضعيف، لأنه غالبا يكون منه اختيار، بخلاف المرأة فإنها قد تكره فعلا على الوطء. إذن المكرهة لا كفارة عليها. والبهوتي رحمه الله يقول، الشيخ منصور البهوتي يقول وقياس الإكراه لو كانت ناسية أو جاهلة فإنها تعذر كذلك، وبه صرح في المغني والمبدع. إذن تعذر المرأة مكرهة أو ناسية أو جاهلة، ولا يعذر الرجل في ذلك لا بإكراه ولا بنسيان ولا بجهل، هكذا قالوا رحمهم الله. إذن الحيض يوجب 3 أشياء، يوجب الغسل أي بعد انقطاعه، ويوجب البلوغ أي يترتب عليه الحكم ببلوغ المرأة حائض، ويوجب الكفارة بالوطء فيه، بالوطء في موضع الحيض في الفرج، ولا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبس بوضوء في المسجد. نحن عندنا أن المرأة الحائض إما أن يكون الدم مستمرا فهذه لا يحل لها شيء مما سبق، لا صوم ولا يباح طلاقها ولا لبسها في المسجد. حالة الثانية أن ينقطع دمها وتغتسل، فهذه يحل لها كل شيء مما منعت منه. حال الوسط أن ينقطع الدم قبل أن تغتسل، ينقطع الدم قبل أن تغتسل، فهذه يباح لها أشياء من الأشياء السابقة ويحرم عليها أشياء من الأشياء السابقة. ما الذي يباح لها؟ قال لا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها، ما عندها، هي لو كانت ما عندها ماء فتيممت تعتبر كأنها اغتسلت، هذه لم تتطهر بعد حيضها. ما الذي يباح لها؟ قد انقطع الدم، أبيح لها 3 أشياء. الصوم، فلو انقطع دمها قبل الفجر بلحظة ونوت الصوم صح صومها، ثم تغتسل بعد طلوع الفجر لصلاة الفجر، فلو انقطع دمها قبل الفجر بلحظة صح ونوت الصوم وصح صومها. كذلك الطلاق، لو طلقت بعد انقطاع الدم وقبل أن تغتسل فهذا الطلاق ليس محرما. ما نقول هذا الطلاق يقع، لأن الحنابلة والجمهور يقعونه في الحيض، الكلام في التحريم، فنقول يقولون هنا إذا طلقها بعد انقطاع الدم لم يأثم. والأمر الثالث، يباح لها بعد انقطاع الدم أن تنكث في المسجد بالوضوء بعد انقطاع الدم، أصبحت كالجنب يعني قريبة من التطهر وفي إمكانها أن تتطهر. ما الذي بقي محرما عليها؟ الصلاة، الطواف، قراءة القرآن، مس المصحف، الوطء. إن الله عز وجل قال فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. لابد أن تتطهر وليس ينقطع الدم فقط. إذا المؤلف يقول لا يباح بعد انقطاعه وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم، فإنه يباح كما يباح للجنب قبل اغتساله. الجنب الآن استيقظ جنبا وبقي على الفجر لحظة فنوى الصوم، صح صومه ليغتسل بعد ذلك. والطلاق، لأنه إنما حرم طلاق الحائض لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى قاله في الكافي، لأن عدتها ستبدأ من الطهر الذي بعد هذا الحيض فلم يطل عليها العدة. والأمر الثالث قال واللبس بوضوء في المسجد قياسا على الجنب. وانقطاع الدم، ما معنى انقطاع الدم؟ يقول فسره قبل أن نقول انقطاع الدم، ما هو؟ الحائض تطهر من حيضها بإحدى علامتين، بإحدى علامتين، إما انقطاع الدم الذي سيشرحه المؤلف ونعبر عنه بالجفاف أو الجفوف، الجفاف التام، أو بنزول ما يسمى بالقصة البيضاء. الحائض تعرف طهرها بإحدى علامتين، إما حصول، إما انقطاع الدم أو حصول الجفاف التام، وإما نزول ما يسمى بالقصة البيضاء وهو سائل أبيض كالجير كالجص تعرفه النساء، وقد لا تراه كل النسوة. هنا المؤلف يقول وانقطاع الدم بألا تتغير قطنة، بألا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض. هذا انقطاع الدم هذا طهر، يعتبر طهرا انقطاع الدم أو الجفاف، أن المرأة إذا احتشت يعني أدخلت ووضعت في فرجها قطنا ونحوه، خرجت القطنة نظيفة ليس عليها أثر من دم ولا صفرة ولا كدرة، لا دم ولا صفرة ولا كدرة، يمكن أن يكون فيها إفرازات شفافة، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لكن نعرف علامة الطهر بهذا الجفاف بهذا المعنى، إذا وضعت قطنة خرجت نظيفة أي ليس عليها أثر لا من دم ولا صفرة ولا كدرة. فلو كان على هذه القطنة صفرة أو كدرة نقول ما حصل الطهر. أفاد المؤلف هنا أنه قد يحصل الطهر أثناء الحيض، وهذا نسميه تخلل طهر الحيض، ويسمونه التلفيق. عندنا أيام حيض ثم تطهر يوم أو يومين أو ثلاثة ثم يأتي الدم، يحصل هذا لبعض النساء. ونحن نقول ما دام حصل الطهر بإحدى العلامتين فنحن على القاعدة، هذه الأيام الأولى حيض ثم حصل الطهر بإحدى العلامتين فما يأتي فهو طهر، ثم جاء الدم مرة ثانية فيحتمل إما أن يكون حيضا جديدا، وإما أن يكون تابعا للأول، وإما أن يكون استحاضة. الدم الجديد يحتمل إما أن يكون حيضا جديدا لو كان بينه وبين الدم القديم كم يوم؟ 13 يوم فأكثر، وإما أن يكون حيضا تابعا للحيض الأول إذا كان، انتبهوا لهذا، إذا كان مجموع الحيض الأول مع الطهر، مع الطهر الذي بعده مع الدم الجديد كلا ذلك لا يزيد على 15 يوما فالدم الثاني حائض حينئذ. حالة الثالثة: إذا كان مجموع الدم الأول مع الطهر الذي بعده مع الدم الثاني يزيد على 15 فهذا الدم الثاني استحاض. مثاله: امرأة مثلا حاضت 5 أيام ثم طهرت 11 يوما ثم جاءها الدم، هذا الدم الثاني ماذا تقول فيه؟ استحاض، لأن المجموع 5 و11 16 هذه خرجت من الحد الحائض، الدم الجديد استحاضة. وهذا يسمونه مذهب التلفيق، نحن لفقنا أيام الحيض. ومقابله مذهب السحب، أن يسحب الحكم على الأيام المتخللة فيقول كلها حيض. فعندنا نحن طهر يتخلل الحيض. وفي الزاد يقول: إن رأت يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يتجاوز أكثره، ما لم يتجاوز 15 يوما. إذن يصح أن تحيض المرأة أياما ثم يحصل لها طهر صحيح، وهذا إذا رأت إحدى العلامتين، ثم تأتيها يوم أيام أو يوم أو يومان طهر، ثم يأتيها حيض بعد ذلك، يحصل بعض النسوة كده. تقضي الصوم؟ بحسب حكمنا الآن، إذا قلنا أن هذا حيض فنعم لا تصوم ولا تصلي وستقضي، إذا قلنا هذا استحاضة فنقول صومي وصلي بحسب. الآن هذه امرأة حاضت يومين ثم طهرت يومين ثم حاضت 3 أيام، ماذا نقول فيها؟ في أيام الدم لا تصوم ولا تصلي وستقضي الصوم، وفي أيام الطهر ماذا تفعل؟ سؤالك عن أيام الطهر، سؤال الطهر ماذا تفعل؟ تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، هي طاهرة في أيام الطهر، طاهرة في أيام الحيض هي حائض. إذا المؤلف يقول: وانقطاع الدم، وفسره لئلا تتغير قطنة، وقلنا تغيرها بدم أو صفرة أو كدرة وليس بإفرازات شفافة أو بيضاء، لئلا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض طهر. طهر هذا خبر انقطاع، انقطاع الدم طهر، والصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض. وهذا أفادك الآن أن هذه القطنة لو ملوثة بصفرة أو كدرة فهذا دليل الحيض باق، الصفرة في زمن الحيض حيض، كدرة لأن المرأة المعتاد أن يأتيها دم ويأتيها دم كثير ثم يخف الدم ثم يكون صفرة وكدرة حتى يحصل الجفاف. قال: لما روى مالك عن علقمة عن أمه أن النساء كن يرسلن بالدرجة، بالدرجة بكسر الدال المشددة، بالدرجة فيها الشيء من الصفرة إلى عائشة فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. قال مالك: وأحمد هو ماء أبيض يتبع الحيضة. والدرجة وعاء، وعاء صغير تضع فيه المرأة متاعها أو طيبها. فكنا يرسلنا رضي الله عنهن لعائشة يعني شيء من القطن أو كذا، يعني من باب التثبت في الحكم الشرعي هل طهرت أو لم تطهر رضي الله عنهن جميعا. قال: وفي زمن الطهر، أي الكدرة والصفرة في زمن الطهر طهر لا تعتد به. يعني امرأة الآن نريد نحسب عدتها فقالوا: ما نزل الدم، إنما نزل الصفرة والكدرة، لا يعد شيئا، كما في حديث لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه أبو داود. أيضا هذه المرأة حصل لها الجفاف التام فاغتسلت وقلنا لها: أنت طاهرة الآن، ثم لم ينزل دم إنما نزل كدرة، نقول: هذه كدرة بعد الطهر فليست شيئا، لا نعدها شيئا، يعني لا نحسبها شيئا هذه. لكن هذه الكدرة ما حكمها من حيث الطهارة والنجاسة؟ هذه الكدرة، هذه الكدرة أولا ناقضة للوضوء، كل ما خرج من الفرج سواء مخرج البول أو مخرج الولادة فإنه ناقض للوضوء، ولهذا فإن إفرازات المرأة ناقضة للوضوء، لكن يختلف حكمها في النجاسة والطهارة. هذه الإفرازات إن خرجت من مخرج البول فهي نجسة كالبول، إن خرجت من مخرج الولد فهي طاهرة، الإفرازات طاهرة. وأما الكدرة التي تقرب من الدم فهذه ليست طاهرة، والله أعلم ليست طاهرة. وقد تبتلى المرأة بسلس الإفرازات فتعامل معاملة صاحب السلس أو المستحارة كما سيأتي، إذا كانت الإفرازات لا تتوقف عليها زمنا معلوما يتسع للطهارة والصلاة. إذن يقول المؤلف رحمه الله: وفي زمن الطهر طهر لا تعتد به، أي الصفرة والكدرة في زمن الطهر ليست شيئا. وهنا مسألة، وأن بعض النسوة قد تعتاد المرأة منهن تعتاد على نزول الصفرة والكدرة قبل الحيض مباشرة، دائما يأتيها صفرة أو كدرة قبل الحيض. وهذا حصل فيه خلاف بين أهل العلم المعاصرين، بين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمه الله، منهم من يقول إنها ليست شيئا، منهم من يقول تعد حيضا إذا كان معها علامة الحيض كألم الحيض، والظاهر والله أعلم أنها لا تعد شيئا اعتمادا على أثر أم عطية: لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. قال المؤلف: وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. تقضي الصوم هذا إجماع، ولا تقضي الصلاة وهذا إجماع، لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه الجماعة. في رواية قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل لماذا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ رحمك الله. وقالت أم سلمة: كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة، لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس، أي الصلاة التي كانت أيام النفاس، رواه أبو داود، وإسناده حسن. وفقهاءنا يقولون: إلا ركعتي الطواف. يعني لو أن امرأة طافت وقبل أن تصلي الركعتين حاضت، فإنها إذا طهرت صلت الركعتين، وهذا لأن الركعتين نسك لا آخر لوقته، وهذا في الحقيقة لا يعتبر قضاء، بل هذا أداء، ولهذا قالوا في تسميته قضاء تجوز، يعني هذا من باب المجاز. فركعة الطواف، وهذا يقولون فيعايا بها، يعني هذا الغاز أن يقال حائض أمرت بقضاء الصلاة، والمقصود ركعة الطواف إذا حاضت بعد الطواف وقبل أن تأتي بالركعتين، فإنها إذا طهرت صلت الركعتين. ونكتفي بهذا ونترك ما يتعلق بالمستحاضة وبالنفاس للدرس القادم إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.